الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إلى قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه الآيات كما جاء عن السلف رضي الله عنهم كقتادة وغيره هي في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد كتموا ما أنزل الله من الكتاب، قال تعالى: ويشترون به ثمنا قليلا، يستعوضون عن كتمهم لما أنزل الله عز وجل من الكتاب وعن كتم الحق، يستعوضون بذلك بالثمن القليل من متاع الدنيا. قال تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي عاقبة ما يأكلونه من هذه الأموال، عاقبة ذلك أن يدخلهم ذلك النار. ثم قال تعالى: ولا يكلمهم الله. كيف أنت؟ أين كنت؟ في الجزائر؟ قدمت بعافية، بارك الله فيك. كيف حال الجماعة هناك، أبو عبد الباري وإخوانه؟ أحسن الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا يكلمهم الله. وهنا كلام لأهل السنة، جاء في أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا من الناس ثم قال: ولا يكلمهم الله. ونحن نعلم أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، إلا أن أهل السنة في مثل هذا النفي ولا يكلمهم الله، لأهل السنة في المسألة قولان. قال بعض أهل العلم من أهل السنة إن المراد من النفي نفي خاص، أي ولا يكلمهم الله كلام رحمة، وبعضهم يعبر ولا يكلمهم كلاما يحبونه. المقصود أن النفي عند كثير من أهل السنة قديما وحديثا المراد منه ولا يكلمهم، أي كلاما مخصوصا وليس مطلق الكلام. وقد قال هؤلاء أنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله يكلم البر والفاجر والمسلم والكافر كما هو صريح القرآن. وقال بعض أهل العلم، وهو قول آخر من أقوال أهل السنة، قالوا إن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام، وصفة الكلام صفة كمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن صفة الكلام صفة كمال، كما قال هناك: عندما عبد بنو إسرائيل العجل أنكر الله عليهم، قال: أولا يرون أنه ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هكذا الآية؟ نعم. فاستدل على عدم تكليمه بأنه لا يستحق أن يكون إلها. قال شيخ الإسلام: والله جل وعلا كلامه إنما بمشيئته، ليس كما يقول أهل البدع وليس الآن في لسنا في صدد ماذا يقولون، يختلفون في كلام الله على أقوال كثيرة. فالله يتكلم بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء. قال شيخ الإسلام: والذي يقدر على الكلام ويقدر على أن يسكت أو أن لا يتكلم فهذه صفة كمال. فعندما يقول ولا يكلمهم أي لا يكلمهم حقيقة فعلا، وهذا أشبه بظاهر القرآن. فإن الله لما تكلم مع الكافرين قال سبحانه وتعالى، وقد أشار الإمام الطبري رحمه الله وقال في تفسيره عندما يقول الكفار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هنا ينقطع الكلام. فلما يقول ربنا ولا يكلمهم أي لا يكلمهم حقيقة، ويكون هذا النفي بعد ماذا؟ بعد أن يكلمونه ويكلمهم. عندئذ يقول الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن لما يقول ربنا ولا يكلمهم الله ففي هذا وجهان لأهل السنة. الوجه الأول كما اختار الطبري وجماعة من الأئمة وعليه جل مفسري أهل السنة، أن النفي المراد منه نفي خاص لا يكلمهم كلام رحمة. وقال بعضهم ولا يكلمهم على الحقيقة، وذلك بعد أن يقول لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة ولا يكلمهم الله يرد فيه كلا القولين، لا يكلمهم كلام رحمة، ولا يكلمهم أصلا لا يحصل منه كلام له، ويكون هذا إما بعد المحاسبة وإما أن يكون من الخاص المستثنى من العام. أظن تكلمت أنا في هذه المسألة في العقائد، هنا تكلمت فيها في موقف فين في التفسير. نعم تكلمت فيها، أنا موقن تكلمت فيها بالتفصيل ما أذكر فين. سؤال نعم أحسن، قد يكون هذا ورد كسؤال يعني. جزاك الله خير. وهما قولان مشهوران وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحى في بعض كلامه على أن نفي الكلام على الحقيقة ولا يكلمهم باعتبار وقت ما بحسب ما دلت عليه الأدلة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. جاء عن السلف في معنى قوله تعالى فما أصبرهم على النار، أي ما الذي حملهم أن يفعلوا ما فعلوا من الكفر ويصبروا على ذلك حتى دخلوا النار. قال الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا سؤال أخوكم، هذا سؤالك بعد المغرب. طيب، فسأل أخوكم سؤالا جزاه الله خيرا بعد المغرب، فما كان عندي وقت، قلت جوابك العشاء. قال إن الله تعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فسأل أخوكم ابنكم هذا الولد الصغير زاده الله فهما، قال ما الفرق بين قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ هذا يتناسب مع هذه الآية، قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. تارة يصف الله جل وعلا إنزال الكتاب بالحق باعتبار ما فيه، وتارة يصفه بالحق باعتبار حالة النزول. إذن فالقرآن نزل بالحق باعتبار ما فيه وباعتبار النزول. قال شيخ الإسلام الشنقيطي في الأضواء، أضواء البيان، قال: وبالحق أنزلناه، أي أنزلنا فيه الحق، فكل ما في القرآن من حلال وحرام وأحكام هو حق. وهذا يقول شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي القديم صاحب أضواء البيان، يقول: إن المراد من قوله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه، أي أنزلناه بالحق مبينا فيه الأحكام وما يتعلق فيه من حلال وحرام، فكله حق. وبالحق نزل، أي بالحق نزل باعتبار أنه ابتداء نزوله إنما هو من عند الله بحق. ولذلك قال تعالى هناك مبينا أنه وبالحق نزل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إذن وبالحق نزل، أي نزل من عند الله حقا ولم يبدل ولم يغير، وإنما نزل متلبسا بالحق باعتبار نزوله وباعتبار ما فيه. هل فهمت علي؟ فهمت علي؟ هذا هو الفرق. نعم. وقد نص على ذلك العلامة الإمام الشنقيطي في الأضواء رحمة الله عليه. قال ربنا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، القائم المقيم للسماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق. الشاهد من الحديث: وقولك الحق. ولذلك قال: فالحق والحق أقول. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. فالكتاب نزل بالحق باعتبار نزوله وباعتبار ما فيه من الأحكام. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا يتعلق في موضوع القبلة عندما تغيرت وتحولت القبلة، وسبق أن تكلمت في هذا وبينت ما هي حجة الكافرين من غير الكتابيين: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وجه الحجة بيناه وبينا الرد عليه. فالله عز وجل يبين رادا لهذا أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. هذه الآية فيها أحكام. أول ذلك أن الله فرق بين أمرين: بين إيتاء المال وبين الزكاة، فذكر أمرين، والواو الأصل أنها تفيد المغايرة. وقد نص الإمام الطبري على أن الله عندما بين أن من البر إيتاء المال ثم بعد ذلك بيّن أنه من البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال الإمام الطبري: فكان في هذا حجة على أن إيتاء المال أمر بخلاف أمر الزكاة. فانتزع الإمام الطبري وجماعة من السلف والخلف من الأئمة انتزعوا من هذه الآية على أن في المال حقا سوى الزكاة. قال: فيجب في المال حقوق منها الزكاة. والإمام الطبري رجح هذا، ولا شك ولا ريب أن هذا القول حق. لذلك فالله جل وعلا فرق بينهما، قال: ولكن البر، ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. ومعنى على حبه، قيل على حبه، الضمير في قوله حبه أي على حب المال. وهذا كما قال هناك سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حب الطعام. وقيل على حبه أي على حب الإنسان للمال، والأمر قريب. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح من الشح الحرص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن تصدق وأنت صحيح أي معافى شحيح، وعندك الحرص على التمسك بالمال، ومع ذلك ومع حرصك ومع شحك تتصدق وتخالف هواك، فهذا من تمام التقوى. وهذا يتناسب مع قوله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، ومع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنسان قد يتصدق وقد ينفق ويكون عنده مال كثير، فلا يجد في نفسه غضاضة ولا يجد في نفسه مجاهدة، ولكنه عندما يتعلق قلبه بالمال ويتصدق فبقدر مخالفة الهوى بقدر ما يزيد الأجر. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، تخشى الفقر، وإلا إذا عندك مال كثير تتصدق من عرضه، هذا ليس من أفضل الصدقة. لكن أن يكون المال قليلا أو كثيرا ولكن تخشى الفقر. قال: تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. سواء أنت قلت أو لم تقل، على كلا الوجهين سيصل المال إلى غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه في الصحيحين. إذن فهناك إيتاء للمال وهو حق أعم من حق الزكاة، والزكاة حق واجب ولكنه أخص. ولذلك نجد في كتاب الله آيتين: آية ذكرت الحق الخاص منصوصا وفي أموالهم حق معلوم، وآية أطلقت وفي أموالهم حق. وقد ثبت بإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم. عند الإمام الطبري رحمه الله عن الشعبي قال إسماعيل بن سالم: سمعته يسأل هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم. وتلا هذه الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فانتزع الشعبي رحمه الله من هذه الآية على أن في المال حقا سوى الزكاة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وكذا قال الألباني في الإرواء رحمه الله من طريق قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ نحن فرقنا في درس البخاري في الأموال في الزكاة الفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. قلنا الأموال الظاهرة كالماشية من الإبل والغنم والبقر وأموال الظاهرة والزروع، هذه الأموال الظاهرة يجب أن تعطى لولي الأمر، ودللنا على ذلك بالأدلة. وقلت إن الأموال الباطنة، ومثلت قلت إيش؟ الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة عند من يرى الزكاة فيها وهم جمهور العلماء، هذه إن شئت دفعتها للسلطان وإن شئت توليت أنت توزيعها. يقول هنا: عندما ظهر ولاة الجور، عندما ظهر الحكام الجائرون وكانوا يأخذون الأموال ويبددونها من الولاة ويعطون هذا ويمنعون هذا، فهم كانوا يأخذون الأموال. أي الأموال التي كانوا يأخذونها؟ الأموال الظاهرة. فعندئذ امتنع بعضهم أن يدفع الأموال الظاهرة التي يجب أن تعطى لمن؟ لولي الأمر. امتنعوا أن يعطوها لأولياء الأمور لأنهم لا يضعونها في مواضعها بسبب جورهم. فهذا يسأل ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، يسأله قزعة: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم، يعني الأمراء. قلت: إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا، يتخذون بها ثيابا وطيبا، أي لا يعطونها لمستحقيها. فقال ابن عمر: وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. وإنما أوردت هذا الأثر لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. إذن في المال حق كما هو ظاهر القرآن في هذه الآية وغيرها، وكما هو صريح ما ثبت في السنة. وقد ثبت في مسند عبد بن حميد بإسناد صحيح لغيره، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله من طريق أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. قال العلامة الإمام الألباني في الصحيحة قال ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة. كذلك ثبتت أحاديث تدل على ذلك، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، ننزل في قرى في بلاد لا يقومون معنا بحق الضيف. أقول أخرج البخاري في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ قال فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإلا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف إلزاما. يقول أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله معلقا على هذا الحديث في المحلى يقول في معنى كلامه ومن نزل بقوم فلم يعطوه حق الضيف فله أن يعاقبهم أو له أن يقاتلهم ليأخذ حقه. نعم كلامه حق، لكن لا يصل الأمر إلى أن يرفع السلاح. ويقول الذهبي لما انتقد ابن حزم يقول وأنا في نفسي ميل وحب لابن حزم بعد أن انتقده، قال لحبه للحديث، امتدحه لشدة حبه للحديث، وإن كان انتقده في مسائل في الاعتقاد وفي مسائل جمد عليها وفي شدة في لسانه على الأئمة، قال ولكن في قلبي ميل. ولذلك هذا الرجل كان الشيخ ابن باز يقول لا يقرأ المحلى إلا لطالب علم متمكن. نعم والأمر كما قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن في هذا الكتاب مسائل برع فيها أبو محمد بن حزم، وفيه مسائل الله يغفر له فيها زلله، وفي لسانه شيء كان ينبغي عليه أن يخزن لسانه أو أن يخزن لسانه عن أعراض أهل العلم. هو يستدل بأن هذا واجب، والأمر كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فسمى ما يعطى للضيف حقا فهو واجب، ثم أمرهم أن يأخذوا، والأصل في الأمر الوجوب. فنحن نوافق الإمام ابن حزم على ما يذكر هنا بأن حق الضيف واجب، وهو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح مسلم: والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. فجعل ما قبل الصدقة واجبا، وجعل ما بعد 3 أيام جعله صدقة، فدل ذلك على أن ما قبل 3 هو واجب فرض، ليس من سبيل الصدقة، بل هو من سبيل وجوب حق الضيف. وكان الشيخ الألباني كان يعلق على هذه الأحاديث، يقول: لو أن الناس عملوا بهذه الأحاديث لما احتاج المسلمون في كثير من بلادهم إلى ما يسمى بالفنادق، رحمة الله عليه. وثبت أيضا أحاديث صحيحة تدل على وجوب الإنفاق في وجوب غير الزكاة، كالإنفاق على الوالدين، والإنفاق على الزوجة، والإنفاق على الأبناء. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأشار الشيخ الألباني، قال: ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة. يقول الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى. ابتدأ بالأقارب، ودخل في الأقارب، دخل في ذلك كل قريب سواء كان كافرا أو مسلما. فالكافر يهوديا كان أو نصرانيا يعطى من المال، يعطى من الصدقة، ولكن لا يعطى من الزكاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وأيضا البخاري، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، قال: صلي أمك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزكاة فالحديث الذي درسناه هناك في كتاب الزكاة يدل على أن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين، إن الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد. وأما المال سوى الزكاة فيجوز الإحسان إلى الكافر، ولكن إذا علمت أنه يمكن أن يستعمل، أو رأيت أنه يستعمل هذا المال في إيذاء المسلمين، فعندئذ لا يجوز. وفي هذا أعني في قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى، رد على هؤلاء الذين ينادون بالمقاطعة ويحتجون بعلة أننا إذا أعطيناهم المال في البيع والشراء أنهم يتقوون بذلك على المسلمين. وهؤلاء جهلة في الكتاب والسنة، فإن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أن تشتروا ذبائحهم وأن تبيعوا لهم وأن تأكلوا من ذبائحهم وأن تشتروا منها. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وأورد تحت الترجمة ما يدل عليه. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل خيبر على شطر ما يخرج من أرض خيبر، وأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه، من حديث أنس عند البخاري، وحديث أمنا عائشة عند مسلم، أو في الصحيحين من حديث عائشة وعند البخاري من حديث أنس. المهم كلا الحديثين، هذا أو ذاك، في الصحيح أو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وكان يبيع ويشتري من اليهود، وكان الصحابة يفعلون ذلك. وإذا كان الله رخص أن يتصدق على أهل الكفر فما بالك بالبيع والشراء؟ مع العلم أنهم كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم أعداء، بل كانوا هم أصل الأعداء له عليه الصلاة والسلام ولم يمنع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في منهاج السنة النبوية أو في غيره جزما من كتب ابن تيمية يقول: وأنه لا يمتنع أو لم يمتنع عن البيع والشراء مع الكفار إلا الخوارج. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقد ثبت في صحيح البخاري وأيضا أظنه في مسلم، هو في مسلم، من حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله بن مسعود زوجها: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ يجوز أن أعطيك الصدقة، وهو زوجها، الزكاة. فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي، أو قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ هي قالت لا تخبر، فهو توسط في المسألة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا وكتم حقيقة زينب. أي انظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. وفي هذا من الفقه أنه ينبغي على الفقيه أن يكون نبيها، لأنه ربما يحتاج في بعض المسائل إلى أن يعرف صاحب المسألة، وربما لا يحتاج. فإن احتاج أن يعرف صاحب المسألة ينبغي له أن يسأل، وإلا فالأصل إذا لم يكن يحتاج إلى ذلك فلا يسأل. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وهو في الصحيح عند البخاري هذا لفظه كما أقرأ، وكذا هو في مسلم. ولذلك قال أهل العلم: يجوز أن يعطى الأقارب من المال ومن الزكاة، فإذا كان القريب ممن يستحق الزكاة فيجوز أن يعطى منها، وفي هذا أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وقد اتفق جماهير العلماء على أن ذلك، أي إعطاء الزكاة للأقارب، مخصوص أو يستثنى منه من يلزمك نفقته. فكل من لزمك نفقته كالابن والوالدين إذا كانا يعيشان معك ويحتاجان إلى نفقتك، والزوجة، فلا يجوز عند جماهير العلماء، لا يجوز أن يأخذوا الزكاة لأنهم ملزمون منك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال: على الصغير والكبير والحر والعبد. جاء في بعض الروايات وحسنها الألباني: ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم، فأنت تخرج عنهم لا أنك تخرج الزكاة لهم. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وقد ذكرت في كتاب الزكاة هناك في شرح الدرر أن كثيرا من الناس يظنون أن اليتيم من الأصناف الثمانية الذين يحق لهم الزكاة، وهذا خطأ وغلط. وقد نبهت إخواننا بعض المشايخ في الجمعية الشرعية وإخواننا القائمين هنا في الجمعية أنكم لا يجوز لكم أن تدفعوا الزكاة لليتامى إذا كانوا أغنياء. ولذلك عندما ذكر الله اليتامى انظر إلى بلاغة القرآن، عندما ذكر الصدقة العامة ذكر اليتامى، وعندما ذكر الزكاة الخاصة لم يذكر اليتامى. هناك في سورة براءة يذكر الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لم يذكر اليتامى. لماذا؟ لأن اليتيم لا يستحق الزكاة بوصف اليتم، إنما يستحق الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. ولذلك لما ذكر الله هنا المال وآتى المال ليس الزكاة، لأنه قال بعد ذلك قال وآتى الزكاة. إذن إتيان المال الذي قبل الزكاة ليس هو إتيان المال في الزكاة، فرق بينهما. فعندما ذكر إتيان المال في غير الزكاة فذكر اليتامى، وهناك في براءة عندما ذكر زكاة المال لم يذكر اليتامى، لأن اليتيم في الغالب يكون محتاجا في الغالب، ولذلك ينص الله على اليتامى وعلى الإحسان إليهم، إذ هذا هو الغالب عليهم. ولكن ليس من ضرورة أن يكون يتيما أن يكون مستحقا للزكاة، فلذلك لم يذكر في الأصناف الثمانية. إذن فاليتيم إذا كان غنيا، وأنا قلت لإخواني هنا عندما نجالس بعضهم وبعض إخواننا اللي بيجوا هناك من مشايخ الجمعية، أنتم الآن جعلتم للجمعية قانونا مضطردا عاما في مصر أنكم تجعلون أموال الزكاة لكل اليتامى. هذا غلط، هذا غلط، لأن مال الزكاة سواء كان أنصار السنة أو الأوقاف أو الجمعية أي حد يفعل هذا هو مخطئ كائنا من كان. هؤلاء اليتامى حتى يعطوا من مال الزكاة لابد أن يحقق في شأنهم أن يثبت عندنا أنهم يستحقون الزكاة، وإلا فلا. الآن عندك هنا في البلد أيتام ما شاء الله، ممكن الواحد مثلي يشتغل عنده، أبوه مات مثلا وترك له 10 فدادين أو 50 فدانة، يباع من أرضه وينفق عليه، لا يعطى الزكاة. ولا يستطيع الضف، استغفر الله، إنما هذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فرق بين المسكين وابن السبيل، وقد تكلمت عن ابن السبيل هناك في كتاب الزكاة من الدرر، وقلت لا يشترط لإعطاء ابن السبيل، لا يشترط أن يكون فقيرا، ودللت على ذلك هناك، قلت إن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، هؤلاء الفقراء والمساكين، ثم ذكر ابن السبيل، فلو كان ابن السبيل المراد منه الفقير لدخل في الفقراء، ولو كان المراد منه المسكين لدخل فيه، فدل على أن ابن السبيل يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، وهو قول جماعة من أهل العلم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. قال تعالى: واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، في تحرير العبيد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثبت عن السلف عن بعضهم كما يأتي أن المراد من قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قالوا البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس حين الجهاد والقتال. قالوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قالوا البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس الجهاد. وأرجو أن تنتبهوا، بارك الله فيكم. إن أعداء الله يطعنون في القرآن بأوجه كثيرة، تارة يطعنون في القرآن في أحكامه، وتارة يطعنون في القرآن بألفاظه. والآن أنا أريد منكم حتى لا تحزنوني على ما أعطيكم، ضربت مثالا على ذلك مر بنا، حيث زعموا أن في القرآن أخطاء نحوية، في القرآن أخطاء نحوية، هكذا زعم هؤلاء المبشرون من النصارى. ضربت أو مر بنا مثال، ما هو؟ ها، قلت حتى لا تحزنوني، يعني إيش المثال اللي مر بنا في سورة البقرة؟ قالوا هذا يخالف الإعراب ويخالف اللغة. اسكت، طب اسكت. ها محمد، جيد، ولكن قلنا هناك سنأتي في الأعراف أو في الأنعام وهنبين. هذا مثال، لكن في مثال أجبت أنا عليه، ما هو؟ هذا كلامك صحيح، قلت هذا هنا وقلت سنجيب على هذا هناك في الأعراف أو في المائدة، لست من حفظة القرآن. طيب، لكن في مثال مر بنا وبينت، يقولون هذا خطأ نحوي، وبينت الجواب من كلام أهل العلم، ما هو؟ طيب إيه؟ لا لا يا أولاد، هو مثال واحد مر بينا، اتقوا الله. فين وليد؟ انت من زمان ما تهزأتش يا وليد، يا واد ازاي ناس ايه يا شيخ؟ ها ولا نعم، زي محمد. هي الظالمون او الظالمين، ايش هي؟ أصبتما، إيش هي يا أولاد؟ هي نعم الظالمون أو الظالمين، ودي مصعب. نعم أحسنت، والله لو ما جاوبتم كان يعني ممكن كده. قالوا هناك هؤلاء السفهاء، هذا موجود في مواقع الإنترنت، قالوا عندما قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال هؤلاء السفهاء كان ينبغي أن يقول لا ينال عهد الظالمون، باعتبار أن الظالمين عندئذ إذا جاءت بالرفع الظالمون يكون إعرابها ماذا؟ ها؟ فاعل. وإذا نصبت ونابت الياء عن النصب عن الفتحة فيكون الإعراب الظالمين مفعول به. فقال هؤلاء السفهاء كان ينبغي أن يقول لا ينال عهد الظالمون، لأن الظالمون إذا جاء بالرفع فهم لا ينالون، هم الذين لا يصلون إلى العهد، فعندئذ وجب الرفع. وقد ذكر أئمة القراءة، قلت ما الجواب على هذا؟ نعم، كيف أجبنا على هذه الشبهة؟ طيب، قلت قال القراء أو قال الأئمة في الآية وجهان، لا ينال عهد الظالمين على أنها مفعول به، ولا ينال عهد الظالمون على أن الظالمون فاعل. فعلى وجه الفاعل واضح، أي أن هؤلاء الظالمون لا ينالون، لا يصلون هم إلى العهد، إلى عهد الله. وعلى وجه المفعولية أحسنت، لا يصل عهدي إليهم، فيصح الوجهان. فإن قلت الظالمين على أنها مفعول به كان المعنى عهدي هو الذي، والعهد هنا يصير فاعلا والظالمين مفعول به. وإذا قلت لا ينال عهد الظالمون فالعهد هنا يصير الظالمون، يبقى يصير العهد مفعولا به ويصير الظالمون هنا فاعل. إذن يصح الوجهان، وجاء في الآية كلا القراءتين. واضح الكلام؟ طيب، هنا قال هؤلاء السفهاء في قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. الصابرين هنا معطوف على ماذا؟ والموفون. إذن كان الأصل، لأنها معطوفة على مرفوع، كان الأصل أن يقال إيه؟ والصابرون. والجواب أو قبل الجواب أعيد، الواو تفيد المغايرة من ناحية المعنى ومن ناحية الإعراب، يلحق المعطوف بالمعطوف عليه. فلما قال والموفون كان مرفوعا، فكان لزاما أن يقال بعد ذلك على ظاهر اللغة والصابرون، لأنها معطوفة على ماذا؟ على مرفوع، وهم الموفون. فكيف نصبت وقال والصابرين وعطفها على مرفوع؟ في مثل هذه المضائق يجب على طالب العلم أن يتقن هذا الباب. نحن لسنا لنا اختصاص بالنحو وباللغة، وربما تحصلنا على ما يجب أن نتحصل عليه بقدر الإمكان، لكن في مثل هذه المضائق لا بد لطالب العلم أن يكون نبيها ونشيطا لينافح عن كتاب الله. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن تعلم اللغة العربية واجب أن يتعلم الإنسان من لغة العربي ما يقوم به لسانه ويفهم به الكتاب والسنة، هذا أقل ما يجب عليك، أن تتعلم من لغة العرب ما تقوم به لسانك وتحسن به الكتاب، فهم الكتاب والسنة. وهنا قاعدة عند أهل العلم من أهل اللغة، قالوا إذا كثرت الصفات، إذا تعددت الصفات جاز النصب على المدح وعلى تقدير فعل مضمر تقديره أعن الصابرين، فيصير عندئذ الصابرين مفعول به بتقدير فعل مضمر وقد نصبت على المدح تقديره أعن الصابرين أو أخص الصابرين أو أمدح الصابرين، فانتصبت الصابرين هنا على أنها مفعول به على وجه المدح بسبب الإضمار. إضمار فعل، أعني الصابرين، أمدح الصابرين، والفاعل أنا والصابرين مفعول به على هذا. وذكر الإمام الطبري وابن كثير والعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان ذكروا على هذا شواهد من كلام العرب. الحاصل أن الصابرين وإن كانت معطوفة على مرفوع، وإنما الذي أجاز فيها النصب كثرة تعدد الصفات وتعدد الأمور التي سبقت ثم نصبت على المدح على اعتبار إضمار فعل تقديره أمدح، وهذا يسميه العلماء نصب على المدح، نصب على المدح، وقيل غير ذلك. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما الآثار فقد ثبت عند الطبري بإسناد جيد عن قتادة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى من بعث، قال ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى من بعث محمد وأمره. وقال السدي في تفسيره: فهؤلاء اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وروى السدي في تفسيره: فما أصبرهم على النار، قال هذا على وجه الاستفهام، يقول ما الذي أصبرهم على النار. وفي تفسير السدي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يقول هم اليهود والنصارى هم في عداوة بعيدة. وثبت عند الطبري بإسناد جيد عن قتادة قال: وابن السبيل، نعم، قال هو الضيف، وقيل ابن السبيل المار المسافر. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح: رجاله ثقات، رجال الشيخين، عن زبيد عن مرة في قوله: وآت المال على حبه، قال: قال ابن مسعود أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. وثبت عند السدي عن مرة في قوله: وآت المال على حبه، قال ابن مسعود: تعطيه وأنت صحيح شحيح، تطيل الأمل وتخاف الفقر. وثبت عن السدي في تفسيره عن مرة عن ابن مسعود، وهذا مرة عن ابن مسعود صحيح، إسناده صحيح على شرط مسلم، أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أما البأساء فالفقر، وأما الضراء فالسقم. وعن عبد الله من طريق السدي عن مرة عن عبد الله: وحين البأس، قال حين القتال. وقال قتادة عند الطبري بإسناده عند مواطن القتال في قوله: وحين البأس. والله أعلم. نعم، إذا كان حد له سؤال في موضوع الدرس هاتوا ما عندكم، فإذا ما وجدنا، إذا كان عندكم شيء خارج الدرس. نعم، إيش عندكم؟ طيب، ما في شيء في الدرس؟ هاي حضرتك حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء، إيش علاقته بالدرس؟ قولي والضراء اللي هي المرض، هل لا الذي لا يضر عدم وقوع المرض؟ أما يقولها لا يقع المرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لم يضره شيء، فإذا قالها فيعصم من أن يضر إذا قبلت منه، واضح؟ إيه نعم، لا يقع به، وجربنا هذا نحن وغيرنا، لكن يؤذى ولكن لا يضر. وقلت هناك فرق في القرآن والسنة، فرق الكتاب والسنة بين الضرر وبين الأذى. أما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث أبي ذر يؤذين، في حديث أبي ذر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إذن أثبت أن العباد لا يضروا الله جل وعلا. وفي الصحيحين يؤذيني ابن آدم، فأثبت أنه يؤذى ولا يضر. وأما في القرآن فأثبت الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ونفى الضرر، إن الذين لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله. يود أعني إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان فلن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله. إذن ففي القرآن والسنة أثبت الله أنهم يؤذونه، إن الذين يؤذون الله، ونفى أن يضروه، وكذلك في السنة. فأنت إذا قلت الدعاء جربنا نحن وغيرنا لا تضر، ولكن قد إيه تؤذى، يعني ممكن مسمار يدخل في رجلك لكن لن يضرك، فاهم؟ أي نعم، تفضل. نعم، خارج الدرس. طب هل في شيء عندكم في الدرس؟ تفضل. ولا يزكيهم، لا يطهرهم، سبق أن تكلمنا في هذا. نعم تفضل. نعم، إيه الأضحية هل يجوز أن يعطى منها لأهل الكتاب؟ الأضحية يجوز أن يعطى منها الكتابي، واضح؟ فهم علي؟ أي. ها غيره؟ طيب هاتوا إذا كان عندكم شيء في خارج الدرس، سؤالين، ثلاثة أسئلة فقط. نعم، هذا أولها. نعم نعم، لما سألتني هذا السؤال من قبل سكت واليوم أسكت. لا تستعجل، اصبر اصبر، بارك الله. ها. نعم، لا ما أظن عن الشعبي، لا عن، ليس عن الشعبي، عن النخعي، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، قال إذا حدثتكم عن فلان، عن ابن مسعود أو كذا، وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن أكثر من رجل عن ابن مسعود، لعلك تقصد هذا عن الشعبي. جيد، اتفضل. لا هذه ليست قاعدة. مثلا الإمام مالك أخرج مسلم في المقدمة، سئل مالك عن رجل أهو ثقة، فقال مالك هل رأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال ابن معين كل من روى عنه مالك فهو ثقة، لكن هذا لا يستقيم له، قد ثبت أن مالكا قد روى عن بعض الضعفاء، فروى عن هذا عكرمة ابن كذا وكذا وهو ضعيف، واضح؟ ولذلك عندما يقال شيوخ حريز كلهم ثقات كما يقول أبو داود، هذه قاعدة أغلبية، كذلك لما يقال شيوخ مالك كلهم ثقات كما يقول ابن معين وغيره، هذه قاعدة أغلبية، سواء عن مالك سواء عن هذا حريز إذا كان الضبط الذي نطقته صحيحا. هذه قاعدة أغلبية، وإلا فمالك قد ثبت أنه روى عن بعض الضعفاء، واضح؟ لذلك لا نستطيع أننا نقول فلان رواياته محمولة على الصحة، لأن شيوخه كلهم ثقات. عمليا لا يتعامل بهذا أهل الحديث، ربما قاله بعضهم على وجه الإجمال، لكن عمليا لا يتعاملون مع هذا، واضح؟ فهذا الذي عندي، يستوي في هذا مالك أو غيره أو الشعبي أو النخعي أو غير هؤلاء، واضح؟ هذا السؤال الأول. ها يا مصعد. نعم أحسن. حديث بسم الله الذي لا يضر، ما هي حدود الصباح والمساء؟ أصبح الرجل إذا طلع عليه الفجر، وأمسى إذا ابتدأ به بعد الظهر، وقيل بعد العصر، أمسى إذا دخل عليه العصر، وأمسى إذا دخل عليه الظهر، واضح؟ فهذا ابتداء الصباح من ابتداء الفجر، وهلم جر ما لم يدخل المساء، والمساء من الظهر أو من العصر، واضح؟ يقال أمسى إذا دخل عليه العصر، واضح؟ نعم. آخر سؤال تفضل. نعم. احنا قلنا يا حبيبي اللي بيبيعوا الدقيق بيأخذوه من الدولة بسعر رخيص على أنه يباع لجماهير الناس، فهم يغشون المسلمين ويأخذونه ويبيعونه بثمن زائد للتجار. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار أن تمنع السلعة على من يحتاجها من المسلمين وهي لا توجد إلا عندك، هذا احتكار. فهؤلاء يحتكرون أرزاق المسلمين ويضرون المسلمين في أرزاقهم، فهم يرتكبون حراما، كذلك يخالفون ولي الأمر ويخالفون السلطان، فهم آثمون من جهة مخالفة ولي الأمر ومن جهة إضرارهم بالمسلمين. أنا ما عندي فقه تفاصيل أمورك هذه ولا أفهمها، لكن الذي أفهمه أنه لا يجوز لهم أن يبيعوا هذا الدقيق للتجار اللي هم بيبيعوا شوال الدقيق، بيبيعوا للتجار ولا يخبزونه في المخابز. ايش يعني؟ ايه؟ ايوه؟ اذا حط على الجليد بوض العيش، يأتي عن الوزارة مثلا او الحكومة، اشيك يعطيه مصدر. طيب هو هيبيع ما يضر؟ على كل حال، على كل حال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما عندي فقه هذا التفصيل اللي أنت الآن بتبينه، ولا ليس لي في ذلك خبرة. أنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما رأهم يؤبرون النخل قال: ما أرى أن ذلك يجزئ، ففسد النخل. لذلك أقول لا يجوز لهم شرعا أن يبيعوا الدقيق للتجار دون أن يخبز. أما ما تذكر أنت من التفصيل فسل به خبيرا. ما عندي، ما أعرف يا أخي، أنا مش فاهم عليك أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، ما عندي علم.